ان الايمان اسم مشترك، ونعني بالاشتراك ها هنا انه يطلق الايمان على معاني. رصدنا في الدرس الماضي المعنى الاول، نحن مع الصفحه 270، رصدنا الاطلاق الاول للايمان. يطلق الايمان ويراد به العقيده التي تستقر مفرداتها وحقائقها بالقلب، ان تصدق، ان تؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر. هذا هو الايمان. الايمان بمعناه الاول او باطلاقه الاول. هناك اطلاق اخر على الايمان، حينما نقول ايمان نقصد به اركان الايمان، وحينما نقول ايمان نقصد به امرا اخر. ياتي الان الاطلاق الثاني. لعل الاطلاق الثاني يدور في اطار العلاقه القويه بين الايمان والسلوك. والقران الكريم في كل اياته قد ربط ربطا عميقا واسعا شاملا بين الايمان وبين السلوك. يكفي الايات التي قيل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، وقد عطف بالواو عمل الصالحات على الايمان، لانه لا يتصور ايمان رسخت حقائقه في الذات دون ان يثبت. وان كان حقيقه العمل الصالح مضمون الايمان حيث المعنى غير مضمون العمل الصالح. الصلاه من الاعمال، والزكاه من الاعمال، والحظ على اطعام المسكين من الاعمال، وتمسكك في وجه اخيك من الاعمال، وإماطة الاذى عن الطريق من الاعمال. هذه اعمال، لكنها هي الصوره المحسه، الصورة تفسير الإيمان. الإيمان لا يرى، الإيمان في القلب، الإيمان تصديق، الإيمان تصور. إذا صح تصور لا يمكن إلا أن يأتي بسلوك. ومن هنا نجد ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ربط عجيب بين التكذيب بالآخرة وبين الفظاظة والغلظة والخشونة في التعامل مع الضعفاء والفقراء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أعلمت أمر الذي يكذب بالدين؟ أشهدت سلوك الذي يكذب بالدين؟ سلوك يتمثل فيه يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. إذا أردت أن تجتاز الصراط المستقيم إلى جنة الله عز وجل فعليك أن تسلك سلوك المؤمنين. ومن هنا الرب تبارك وتعالى في كثير من الآيات ربط بين الكفر والأعمال التي تؤدي لصاحبها إلى النار، وبين الإيمان والأعمال التي تؤدي لصاحبها إلى الجنة. المؤمن أعماله كلها أعمال تتعلق بالجنة، والكافر كل أعماله أعمال تتعلق بأعمال أهل النار. هناك عمل لأهل النار وعمل لأهل الجنة. ويكفي أن نقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربط بين حركة اللسان وبين الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف الإيمان، إذا كنت مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر فأكرم ضيفه، وهكذا. ربط عجيب بين الإيمان وبين السلوك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم، الباب استبديل. لماذا يذوقون العذاب؟ قال: بسبب نسيانهم. من الذي نسوه؟ نسوا لقاء الله تبارك وتعالى. نسيان لقاء الله جعلهم يسلكون سلوك أهل النار، لأنهم لا يفكرون بلقاء الله عز وجل ولا يعدون للقاء الله تبارك وتعالى. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسي لقاء الله فعمل عملا يؤدي به إلى النار. ومن هنا الإسلام معنى الشامل الذي هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام نظام يشمل كل جوانب الحياة، يشمل النفس البشرية، يشمل السلوك، يشمل العلاقات الاجتماعية، ولا يصح أن يقال أن الإسلام لا علاقة له بهذه النقطة. في أصل الأشياء امرأة دخلت النار بهرة حبستها، بهرة دخلت النار، ورجل دخل الجنة بكلب فقام. السلوك أنا أرخي على السلوك حقيقة، الربط واضح في النصوص بين السلوك والإيمان. ولكن لا يصح أبدا الجواب الذي يجيب به بعضهم، تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك الإيمان في القلب. ما شرط الصلاة يعني؟ الصلاة ليست شرطا. نعم مقلة ليست شرطا. لماذا أنت تفصل؟ لماذا هذا الاتصال بين الإيمان وبين السلوك؟ أنت عندك كده أن الإيمان بالقلب، معك إيمان بالقلب، لكن أين مظهره؟ أين مظهر الإيمان؟ أين مظهره أنا؟ الإيمان بينك وبين الله عز وجل، لكن أين مظهره حتى أتعامل معك على أنك مؤمن؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوه الإيمان. ومن هنا كان تغيير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير من النفس بالأول، لأنه إذا استقرت حقائق الإيمان استوى السلوك واستقامته، واي لخبطه هنا يعني اي اضطراب في حقائق الايمان، اي اهتزاز في حقائق الايمان، اي ضعف في حقائق الايمان، اي برود في حقائق الايمان. احيانا بتكون حقائق الايمان من باب الكرم، يعني قلت يا الله هذه خساره، ما الخساره اذا امن ما الخساره، وليس عنده استعداد ان يضحي في سبيل ايمانه بشيء بذره، لان ما من خساره الايمان، من يحاسبه؟ هو اصلا يقول اذا كان صح ما عنده الدين صحيح والله انا معه ان شاء الله، واذا ما كان صح ما خساره لانه ما عنده كلمه شيء، لما ما يكلمه شيئا؟ أمثل هذا يقبل؟ ما يقبل ابدا، هو عم يغش نفسه، يخدع نفسه، هذا حال منافق لعله في بعض ضوابعه طبعا لا في كل دافعه. ومن هنا يقول الله عز وجل في تقرير قاعده اجتماعيه واعيه عميقه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. أي تعوجات في السلوك أي اضطراب في السلوك لا تعالج الظاهر. متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ أحيانا يكثر الإنسان بإصلاح الظل، والشجر التي أورثت الظل منحنية، هو عم يقوم الظل، ما بتقوم الظل، ما بتقوم، قوم الشجرة. إذا استقامت الشجرة يستقيم السلوك، تبدأ من الداخل. والطبيب الماهر الذي هو مختص في الجلد إذا جاءه سطح أو علامات على الجلد غير مستحبة مرضية، من الدواعي إذا كان راسخا لطبه أن يلجأ إلى ما يتعلق بالدم أيضا. صحيح هناك آثار ظاهرية، صحيح نحن معها، قد يشم رائحة السمك، قد يسمع خبر التلفاز، قد يصير سطح عنده على وجهه او في جده، لكن الاصل اذا في جمانين عالج الدم الاول، طهر الدم، لانه اذا عالجت الظاهر ما تستفيد كثيرا، تطلع دم الاخرى، عالج من هنا اطلع من هنا، لان الدم يكون بحاجه لتنقيه. ثم الاطلاق الثاني، طبعا كل ما قلته لا يقف عن الاطلاق الثاني، يقول ان يراد بالايمان التصديق والعمل جميعا. مؤمن يعني ظاهرا وباطنا، مؤمن يعني سلوكا وتصورا، هذا هو مؤمن. كلمة إيمان تطلق توازنها التصديق، أين مثلا تصديق في القلب والسلوك والعمل جميعا، هل من التأدية؟ طبعا هذه الإطلاقات كلها سواء في الإطلاق الأول بمعنى العقيدة فقط صح وأدلة كثيرة، وبمعنى التصديق والعمل أيضا هناك أدلة على هذا المعنى. ومننا لماذا نطرح مثل هذه الإطلاقات؟ حتى نستوعب النصوص كلها فلا نعطل، ما اصطنع على حسابنا. إذا قال لي الإيمان يعني التصديق والعمل كله صح، هناك إطلاقات بهذا النوع، لأن العمل ثمرة ها هنا، ولا بد لهذه الثمرة من أن تتجلى، من أن تظهر إذا استقرت الحقائق كما قلنا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على أن الإيمان يشمل التصديق والعمل؟ الإيمان 76 بابا أي شعبة على خلاف الروايات. من روى هذا الحديث؟ رواه البخاري ومسلم برواية 77 شعبة، ومسلم رواه بزيادة إلى آخر ما هناك. أنا أريد فقط أن أخذ زيادة الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 77 شعبة، أي بابا الجبع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 جبع، ممكن 3 4 5 إلى 6. حينما قال جبع وتقول شعبة، قال أعلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله راجع للتصديق صحيح، أعلى الشعب الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها أدنى الشعب جبع سنحون فوق لا إله إلا الله، وأدناها الماضي قد أدعى عن الطريق. إذا أنا رأيت إنسان وراء شوكة أو زجاجة أو حجر وأماطها أبعدها عن الطريق، تبعد الحركة، هذه حركة الشعب من شعب الإيمان، شعب الإيمان، مع أنه هي بالتفصيل شعب شعب الإسلام، الإسلام مكانه جوهرة والإيمان مكانه قلب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث جمع شعب الإيمان كلها، قال أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله التصور، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وعلى هذا دل الحديث على أن الشعب الإيمان يدخل فيها أعمال جوارح رد البصر من الإيمان، الحياة خلق، خلق نفسي من الإيمان، إمامة الأذى عن الطريق من الإيمان. وقد شرح الحديث بسبعة مجلدات شرحه البيهقي في كتابة شعب الإيمان، في قراءة الكتاب شرح الحديث كله وأحترمه، وجدها كما قال جبع وتعون شعبة. وقوله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث طبعا من الأحاديث تدل على الإطلاق الثاني بمعنى أن الإيمان يعني التصديق والعمل جميعا، قوله لا يجزي الزاني حين يجزي وهو مؤمن، كيف استدلنا من الحديث على الإطلاق؟ قال لا يجزي الزاني حين يجزي وهو مؤمن، حيث كان الزنا سلوك وصاحبه يخطو فيه خطوات في سبيل فاحشه، انه كان فاحشه وجاءت الينا فاحشه الزنا، دل هذا على ان سلوكه غير مستقيم، فهذا يفسد عليه كمال اسلامه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفع عنه الايمان، دل هذا على العلاقة بين الإيمان والسلوك، إذا سلك هذا السلوك لا يكون مؤمنا، إذا شرب الخمر لا يكون مؤمنا، إذا سرق لا يكون مؤمنا، لماذا يا ترى؟ قال لأن الذي يراقب الله عز وجل ومراقبة الله من ثمرات الإيمان، من حقائق الإيمان مراقبة الله تبارك وتعالى، أليس من الإيمان أن تشهد أن الله معك؟ من الإيمان أن تتيقن بأن الله يسمعك إذا قلت ويراك إذا عملت أو تحرك، أين هذا المعنى الإيماني من الزاني أو من السارق أو من شارب الخمر؟ ويشرب الخمر رافي، حتى لو ذكر ما يذكر الذكر الذي يبعثه على سلوك الشرك إلا في بعض النفوس، قال اتق الله في الحديث الثلاثة، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، صح صح صح. والرجل الثاني الذي ترك له العامل أجوره ما رضي أن يأخذ أجره وانصرف العامل غضبان، مشاهد أجره ما قد فيه، فتمر له الأجرة سنة سنتين ثلاثة، اشترى الدجاجة وباعها، واشترى نعجة وباعها، واشترى بقرة وباعها، وتمر له العمل فصار عنده أموال كثيرة. رجع العامل بعد سنوات يقول أنا ما تذكرني، أنا اشتغلت عندك مرة وما أعطيت أجرة، قال له نعم وما أجرها، قال له نعم أجرها، هذه الأموال كلها لك أنت، قال عم تضحك علي، قال هو العظيم لك. فهذا الذي ثمر المال من الذي يفعله اسم المال؟ حبه في الله ورقبته في الله تبارك وتعالى، وإلا بيشرب كان يبلع العامل، العمل ما بيخليه ما يسمح له ان يذهب، فيش الصوت يبلعه بحوله الى خلايا بيأكل هو وغلته مع بعض، هل هو يخبر الله عز وجل؟ اما صاحبنا هذا قال يا رب ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفتحت الصخرة تجاهل يفقد الصخرة. ارتفع الصخرة عن باب الكهف. انا كلامي ان اسلام عظيم حسين بطابة ربطة يريدين سلوكا سلوكا ربانيا فوق هذه الارض. اذا واذا دخل العمل في مقتضى الايمان في مقتضى لفظ الايمان لن تخفى زيادته ولا نقصانه. الفقرة هذه تعني اذا قلنا ان الايمان يعني التوفيق والعمل، هل الاعمال تزيد عند الانسان وتنقص ام لا؟ تزيد تنقص، احيانا يقبل احيانا يقبل احيانا يكتب احيانا يصلي الصبح احيانا ما يصلي الصبح. واحد عم يصلي الصبح كان اليوم متى عم يصلي الصبح؟ بعد عشرة هذا موقف الصبح الاخر يقول لك بعد عشرة فيجي ما ترى الشمس ما يرى الشمس بعد عشرة قل يا الله قلنا له شو الله شو الله من الحلال تقي الله تقي الله. حضرت خطبة لما كنت في الجامعة في دمشق قدم الاعتبار حضرت خطبة الجمعة عند الشيخ لطفي الفيومي لطفي الفيومي او لطفي كذا لطفي امام صحيح العنوان الساتع هنا وما زلت اذكر اذكر احدث فيومي هنا بارك الله عن اخطب كان يوم الجمعة واحنا في الطابق الثاني يتوافق المسجد المهم وجاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قضيته ثلاث عقد وضرب إلى آخره ثم قال ذكر رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا ما استيقظ حتى أذن المؤذن ما استيقظ حتى أذن المؤذن صلاة الفجر يعني استيقظ عند الأذان فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ثم قال الشيخ مهدي الدسوقي رحمه الله وإلا فحفظه الله تبارك وتعالى يقول وأنا أقول فكيف بمن لا يستيقظ الا بعد طلوع الفجر ذاك رجل قد فعل الشيطان كبيرا بأذنه. كارثه والله كارثه. بناء على هذا بناء على ان الايمان العمل يدخل في لفظ في مقتضى لفظ الايمان مقتضى لفظ الايمان لان الايمان لفظ يقتضي العمل بناء على هذا الايمان يزيد وينقص بمعنى ان العمل يزيد وينقص. لا قال الشيخ واذا دخل العمل في مقتضى له الايمان لم تخفى زيادته ونقصانه يعني يزيد وينقص ام لا؟ في هذه الحال يزيد الايمان وينقص. اذ كلما ازداد جزءه العملي ازداد مزيعه نموا. يعني انت اذا طبقت السنن والنوافل والاداب وغرقت في السنن انت سن متحركه في تبسمك او في تمكنك وفي عطائك في منعك وفي مواصلاتك في مقاطعاتك في كل شأن من شؤون السنن. سنن ما السنة؟ انت جائز في السنة الآن انت أكمل إيمانا طبعا من الذي لا يطبق مثل ما تطبق أنت. ثم يقول والكامل منه الكامل من الإيمان ما استكمل فرائضه ونوافله. وعموما يقرر العلماء بأنه ما من نافلة وما من أدب إلا ولها نور نور خاص به. ما في أدب من الآداب التي وجهنا إليها السيد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وله نور وبيقين هذا. وكل هذه الأنواع تتحول إلى نور حسي في عرصات يوم القيامة. المنافق لا نور له انظرونا نقتلف من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال وصف عن الشوائب فمثله كمثل الرجل المجتمع الخلق يعني عضلات جمال جسماني وما في شحوم وما في دهون وما في ضغط ولا في سكر والكهربائيات الشغاله كلها ضبط من اولها الى اخرها فمثل المجتمع الخلق هذا كان طبعا. وهكذا حال من يغرق في الفرائض والنوافل والاداب والسنن حتى المباحات يعظمها هذا مجتمع الخلق لا ينقصه شيء من مكونات الجنه بخلاف رجل اخر ممكن يكون مشروع مقصور الاذن مجدوع الأنف ممكن أصبحته أو فيه زوائد أو فيه نوافل ممكن عنده بلاوي ممكن عنده زائد نزية وزائد إلى آخره ولا من أجزاء الزينة وعكسه النقص حتى يصير مشوها يعني البدن هذا إما أن يكمل حتى يصبح ما شاء الله متناسق وإما أن يكون في نوافل وقد تزيد النوافل حتى يشوها وهذا حال إيمان حتى يشوها إيمان شريان أعلى وأجرب وأكيح. فإذا أوغل المعول إلى الأساس يعني ظل ينهش في إيمانه ويهجن في يقينه حتى يصل بالمعول إلى الأساس ما الأساس؟ اليقين والإطمئنان. في اليقين بالشك، في الشكوك وأوهام وساوس، سواء أكان ذلك عن جهل أو شك أم عن اتباع وبغض لما تجب محبته. عند ذلك زال اسم الإيمان بالكلية. يعني إذا وصل به الأمر إلى أن يبغض ما يحب الله تبارك وتعالى وأن يحب ما يبغض الله عز وجل، يبغض ما يحب الله ويحب ما يبغض الله تبارك وتعالى، يعني يحب الفاسقين، يحب الظالمين، يحب الذين يحاربون الله عز وجل، يحب نقول له أنت تحب الآن من يبغض الله تبارك وتعالى، ومحبتك لهم دليل على أنك ما تحب الله تبارك وتعالى. فإذا ما تمادى لا يبقى منه شيء، زال اسم الإيمان بكليه. صار مثل من يا ترى؟ ما دام البدن قائم وفيه رمق، نكون هذا ما زال حيا، لكن يفترض أننا قطعنا رأسه، أيبقى إنسانا؟ ما يبقى إنسان، هذا بحاجة لمقبرة فقط. قال وصار ثمن قطعت رأسه وزهقت نفسه. ما الإطلاق الثالث؟ الإطلاق الأول قلنا بمعنى العقيدة التي تربط بالقلب، الإطلاق الثاني بمعنى العمل والتصديق معا. أما الإطلاق الثالث أن يراد بالإيمان التصديق اليقين، هذا أعلى من أول والثاني، تصديق اليقين على سبيل منع التصديق الآن كأنه يرى. سيدنا علي يقول لو كشف لي غطاء نزلت إيمانه. الله بن عمر كان يطوف بالبيت العتيق وكنا يقول نترى الله، أن تعبد الله كأنك تراه. لا يزال نور اليقين يزحف على ذراته حتى يغرق في نور اليقين ويصبح ما غاب عنه حاضرا، ما هو هيب عند الآخرين تصبح حاضرا. إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت حسة الفناء عليها. حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه التقاه صلى الله عليه وسلم عند الصباح، قال يا حارثة كيف أصبحت؟ قال مؤمنا بالله حقا. قال انظر إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة الإيمان؟ قال مؤمن بالله حقا، أي دعوة، ما الدليل؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. قال عرفتها الجد هذا الحال، هذا الحال لمن؟ كأنك بالآخرة. قال معاذ رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أطلقت وأنا أنتظر المساء، وما أنتيت وأنا أنتظر الصباح، وما قطرت خطوة وأنا أتيقن بأني سأتبعها في أخرى. معك يعني سعيد مستنجر مستنجر مباشرة. هل هذا يجعل له موقفا في الحياة موقفا سلبيا؟ بالعكس تماما. لذلك فكرة الموت في الإسلام فكرة إيجابية. إذا عرضت عرضا إسلاميا كما عرضها الله تبارك وتعالى، ما في الا بعض المواطن القليل يذكر الموت حال دون إدامة، الموت موت فقط، والا في كل رسل اي تذكر الرحيل يذكر الرحيل مع اللقاء، ان الينا ايابهم، الينا ان الينا ايابهم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ان لله وان اليه راجعون. نصوص هكذا كلها. لذلك مفهوم الموت مفهوم عمل ايجابي، انت لا تفنى بل تنتقي انتقال فقط. لا تريعكم هجعه الموت فما الموت سوى انتقال او سوى انتقال من ها هنا، فقط انتقال. قل لاخواني راوني ميتا فبكوني وركوني حزنا اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا عصفورا وهذا قفصي سرت عنه سبقي متهنا، انا كنز وحجابي طلسم من تراب كان ضيقا وعنا، انا در قد حواه صدف لامتحاني فنفيت المحنه. مفهوم إيجابي حقيقة. ومن هنا كان يقول ركض إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. ركض إلى الله ومشي شو مشي، والذي لا يركض سيركض به. هذا المعنى يورث اليقين، يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. يقول أن يراد به التصديق يقين على ذل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة، لكن لا بالبصر، البصر مع المبصرات، البصر مع المبصرات، وإنما بنور البصيرة. كما أن للوجه عين ترى بها الأشياء، للقلب عين هي عين البصيرة، وهذه تحتاج متاهة أحيانا أو لقطرة أحيانا أو لعملية للشبكية بصيرة الفصام من سكر الشهوات، هذه لليزر أو كما تأتي هذا حتى يشهد، يشهد يوقع لسانه يذهب والناس يفتحون ويمرحون. قال المشاهدة من البصيرة، وهذا أبعد وأفتح في قبوله هذا. طبعا الكون الحسي له حدود، أما الكون المعنوي ليس له حدود. رؤية البصر محدودة، نحن لا نرى إلا بطاقة، هذا معروف طبعا، ما نحتاج تدليل. أما البصيرة ما لها حدود، ترى ما لا يراه الناظرون، آفاق لو شرحت فيها ملايين السنين ما تجي منها. لذلك قال وهذا أبعد وأبتع لقبول الزيادة، صرف ما شئت في تلك العوالم. قال بعض العلماء المشهور أن الإيمان، الإيمان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص. صحيح، التصديق هو تصديق، متى ما نزال خرج عن كونه تصديقا، صار شكا، صار ظنا، صار وهما، ولكن يرى أن الزيادة ممكنة من جهة الوسيلة بمعنى الأدلة، والمتعلق بمعنى القضايا المصدق بها، والثمرة بمعنى العمل. الإيمان إذا قلنا بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص. طيب أيزيد وينقص من حيثية أخرى غير معنى التصديق؟ قال نعم، من جهة الوسيلة يزيد وينقص، ومن جهة المتعلق يزيد وينقص، ومن جهة الثمرة يزيد وينقص. ما المقصود بالوسيلة؟ المقصود بالوسيلة كل إيمان له وسيلته، يعني أدلته. فكلما كثرت الأدلة واتضحت الأدلة، كان من كثرت أدلته واتضحت أدلته أكثر من غيره. طبعا الاستعداد التلقي يختلف من إنسان لإنسان، إنسان يرى، إنسان يرى رؤية دون رؤية الأول، إنسان تقضع له المعاني، دلالات الكون، دلالات الظواهر الكونية تقضع له. إذن وسيلة الإيمان تزيد، يعني أدلة تزيد تقوم. الأمر شيء متعلق، ما المقصود متعلق؟ أليس الإيمان قضايا؟ كلما زالت القضايا سهلا واستيعابا وتعلما، ما زالت تشريعا من قضايا انتهت. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقضايا الايمان كامله، ما بصح تعالوا حتى نحن بالقوم العربي، ما نعرف القوم العربي الايمان، شو القوم العربي الايمان؟ لا تدخل الايمان له متعلقات، هاي متعلقات لا تجد ولا تدخل، لكن انا يمكن ان اطلع عليها أو لا أطلع عليها. إذا تبحبح فيما أعد الله عز وجل لأهل النار في النار، واطلعت وطلعت، أنا يزداد ما في ذاتي من قضايا إيمانية، أو إذا اطلعت على ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، تزداد القضايا المتعلقة بالإيمان والزاد. وكلما زادت المتعلقات اتسعت دائرة الإيمان، لأن اتسعت دائرة القضايا. مثل أي علم من العلوم تؤمن به أو تأخذه على عمومه ثم تفصل به بزياده، ممكن أنت عندك زيادة بزياد أكثر مني، قلت أنا لا أنفي العموم حتى لا أخرج عن دائرة الإيمان. إذا قد يزيد وينقص من حيث الوسيلة لأدلة، وقد يزيد وينقص من حيث المتعلق عن قضايا التي عندها، وأيضا من حيث الثمرة. أليس العمل ثمرة الإيمان؟ العمل ثمرة إيمان. إذا من حيث العمل أنت تعمل أكثر مما عمل أنا، وبالتالي أنت ثمرة الإيمان يعني أكثر، انت عندك شجرة ولا عندك شجرة؟ انت تأتيني فيها ولا ما تأتيني فيها؟ انت تأتيها بالأدلة وبالذكر وبالمناجاة وبالدعاء والتضرع والاستقامة، وانا أتيها احيانا احيانا الثمرة تكون مثل ثمرتي ما اظن. انت هنا كل رماني هكذا، وانا يعني رماني حامضة ورماني لسانة ورماني رأس قبيض معروف معروف رأس قبيض. ثم يقول فحيث كان الدليل اوضح، الدليل اوضح شرح لي ما قلنا، وارسخ كان التصديق امكن وارعى لدفع العوارض والشبهات والفتن. فالانسان وقع على الحاسه اي شبهه الاسم تام شك القران. نعم ما الاقوال هذا يا اخي؟ لا تستعجل، حتى لو وقع اختراع من اختراعات بالسن كل هذا دليل، دليل لنا ليس دليل علينا، كل الكون بكل ذراته دليل لنا، لكن وزن الدليل قد يخفى عليه لانه ضعيف. اذا كلما كان الدليل اوضح وارسخ وامتن كان في الحال الإيمانية أمثل وأقوى لدفع العوارض التي تأتي والشبهات والفتن. واليقين درجات، يقين درجة واحدة، من قال بأن يقين الرجل العادي من الصحابة أمثل منها يشبه يقين الصديق رضي الله عنه؟ من قال هذا الكلام؟ أبدا، مع أن يقين أدنى واحد من الصحابة أعلى من يقين أي واحد من الأمة بعامة. وإن كان قد يخلق الله تبارك وتعالى أناسا ويحضرهم بيقين على مر الزمان كمعالم بارزة في الحياة، وليس العيان الذي يقع مرة كالذي يتكرر. أنا حينما أرى شجرة أول مرة تنطبع ذاتها في ذاتي ويتطلع لذاتي، لكن لو أني غفلت عنها وما رأيتها تمنح الصورة بعد فترة. يعني الأسماء أحيانا أنا رأيت مثلا سنتين ثلاثة والله ما ذكرت اسمه، حاولت عصرت مخي عصرت ضربت على كل الجدران ما طلع اسمه، لأنه مرة واحدة رقم. أما الطلب الذي يكرره هذا بطخ ما ينحن. فجيد قال العيان الذي يقع مرة واحدة ليس كالذي يتكرر، وأما من جهة المتعلق فيبدو الأمر حين نقارن بين تصديق بأمور بطريق إجمالي دون تفصيل فيها أو بطريق تفصيلي. إن وأنا حينما نؤمن بعوالم الملائكة على الإجمال لا يتقون بالذكورة ولا أنثى ولا يعصون الله من أمرهم خلقهم الله عز وجل أشياء نوران يبتهم. أما إذا تتفصل هناك من يكتب لنا ويكتب علينا، هناك من يأتينا بالرحمات وملائكة الرحمة، هناك من يقبض الروح، هناك من يسأل الميت في قبره منكر ونكير، وهناك من يوجه ملائكة الجنة رضوان، وهناك من يوجه ملائكة النار مالك، وهناك حملة العرش. كلما اتسعت بالتفصيل اتسعت القواعد التي تبني عليها إيمانك بالملائكة، يعني اتسعت المتعلقات تعني السعة في المعلومات، والسعة في المعلومات تحتل جزءا من الإنسان. فمن اعتقد صدق الرسول وامانته بجديد معجزه، لماذا كان طاعته صادقا؟ ما الدليل؟ قال معجزه، ولولا انك صادقا لما خلق الله عز وجل على يده خالقا للعاد. هذا دليله، من اعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وامانته بجديد معجزه ليس كمن اعتقد ذلك من خلال الوقوف على تفاصيله واحكامه. انت تفهم الاسلام ربما كان في ايه يقوم مقام اي معجزه، وخاوضه ان القرآن بين يديك الان والمعجز خبر، ترى النور نور الصدق من الاحاديث الشريفه، يقطر الحديث نورا يقطر نورا، فليس هذا كذلك طبعا. وكلما زاد الاطلاع على التفاصيل كان افق العلم اوسع، وفرقا بين حصول المعنى في النفس قصدا وحصوله ضمنا وتبعا، يعني انا قصدت ان افهم هذا المعنى أو هو داخل ضمن العموم الذي انطوى قبلي عليه، كالفرق بين الخلية الواحدة قبل الإخطار وبعده، أو بين حبة واحدة وحبة أنبتت سبعة سنابل. الحبة هذه أليس ثم السبع سنابل، أليس فيها السبع سنابل ثامنة صحيح؟ فقط بحاجة الإنتاج، بحاجة الوضع في بيئة معينة، والخلية قبل الإخطار وبعد الإخطار فرق هائل. قبل الاصطاب هي قبل الاصطاب لا تتكاثر، تكاثر المطلوب. انواع الاصطاب في انسان راسه واعضاء السم، وهكذا القواعد الايمانيه تتفتح تتقدم حتى تغطي الذات كلها. اذا الايمان بالجنه يستلزم الايمان بما فيها. انت مؤمن بالجنه؟ مؤمن بالجنه يعني مؤمن بكل ما فيها طبعا، لكن لو فصل والاطلاع على بعض ما فيها يزيد من مساحه التصديق عمقا وطبعا. كذلك خطورة التفصيل تتأتى من عروض شبهة تلامس النفس بخشونة فلا تتمكن من ردها. كلما كان التوفيق أرسخ كلما كانت الشبهات أبعد. نعم. وأما من حيث الثمرة فالفكرة النظرية التي تطل من خلال آثارها العملية تظل مهيمنة على النفس، لا تزاحمها الأبطال ولا يزيحها النسيان بحضورها في بؤرة الشعوة. هذا المعنى في علم النفس أمر مستقر، أن الفكرة إذا عاشت في حاشية الشعور تنسى. ولذلك وجدنا إلى أن يردد مع المؤذن حتى أذانه 5 مرات في يوم الليل، ونجدنا أن نظهر الإسلام في صوره العملية، يعني الصلاة تجديد إيمان، الصلاة قراءة القرآن الكريم تجديد للإيمان. أما إذا لم يعد في الجوارح، على الجوارح مظاهر إيمانية تخفي منعا، الإيمان يبقى محافظ بالذات تخفيها. إذا شنو هو ممنوع؟ الكلام بالإسلام ممنوع، العمل بالإسلام ممنوع، أن تأتي إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إذا الشعوري فعلت هذا ترى فحاصرت الإسلام بالذات. إذا كم يبقى الإسلام محافظا بالذات؟ شهر شهرين ثلاثة، وكلما أزيح عن بؤرة الشعور. طبعا حتى يكون في بؤرة الشعور يعني عندما ينسوء السلوك، أما حين يجنب أنا في ذهني مسائل حيدها ما لها علاقة في الآن، هي مغيبة. الأمور التي في بؤرة الشعور هي التي أتحدث فيها وهي التي أفعلها وهي التي أجسدها سلوكا عمليا. وعلى هذا أي فكرة تظل حديثة الشعور في حواشيه ستموت. وهذا ترى عليه دراسات، ألا ترى معي؟ لأن هناك شعارات تردد أحيانا. أنت تضحك ممكن تقول أنه حينما أقول وطني وطني وطني ثلاث مرات، يلا كل أمر وطني وطني. أنت ما تدري أن هذه الكلمة تحدث الذات بدون ما تشعر. يحمل هذا الكلام علم نفس وصحيح حقيقي هذا. تحمل بالذات أي كلمة يقولها الإنسان. ولذلك الإعلام بدراساته يركز على أنه كل الكذب كل الفكرة، كل ما صرنا نقول مثلا الفكرة الفلانية الرجعية، الرجعية العربية، الرجعية العربية، رجعية العربية، وصلنا نقول رجعية العربية مثلهم تمام. هم يدخلون في عقولنا، يدخلون في آذاننا، يدخلون أمام أبصارنا أمور نحن نرفض ثم نستفيد. الإنسان ابن بيئة من غير يتخلى عنها. وعلى هذا حبس الإيمان في الذات دون أن تكون له ثمرة مع ذلك أنه سيموت ويكبر يكبر يكبر ثم يموت، يبحث عنه ما يحصله ما يحصله. وعلى هذا قلنا مرة بأنه جاءت وحدة من روسيا دكتورة مع دكتوراه في الأدب العربي، يعني تدرس اللغة العربية في روسيا، أمران فقط ما أريد أن أذكر أكثر. هي بنت لما وضحت لها بعض الحقائق، بنت الأمر الأول إن ما في شيء متجوز نصراني، هي متجوزة نصراني، نصراني هي متجوزة نصراني، حرام زوج نصراني، مسلم إذا زوج نصراني حرام، حرام كذا، حرام كل هذه يعني مبلوعة، والله ما مبلوعة. لا خير يعني. الثاني القرآن الكريم عبارة عن كتاب أدب، القرآن الكريم كتاب أدب، المكره جدا، نعم، ينسيني على كتاب، ينسيني. إذا ما الذي فعلوه حتى قلبوه رأسا على ما الذي فعلوه؟ محاصعة فبي السلامة والكلام. إذا القرآن كريم كتاب أدب بس رائع ترى، على فكرة سلمي إنه رائع، كتاب أدب رائع من أرقى أنواع الأدب. الله يخلص بيت الشيطان، والله استطاع حقيقة أن يصل إلى حتى من إيمان سليم كامل إلى فيها. ما الذي بقي لها؟ قال من واحدة هي وهي تفاعل الإنسان، يمكن تنقل عديدة، يعني الكافر ممكن أن تأتي به وتقول له أنه انت ما انت عليه كذا ونحن ما نحن عليه كذا وتدعوه. اما من كان غير مسلم حقيقة ويدعي انه مسلم في دعوة كيف هذا بلوه؟ هذا جهل على جهل، جهل مؤكد هذا. هذه تحليل تحليل. ثم وصلنا الى الاخير ويتبين مما سبق ان القول بزيادة النقطان حقه في جميع الاطلاقات. يعني حينما يأتيني من يقول لماذا يجب وقف فلطاح، لو قال لي لما لا يجب وينقص كل بدل تقصير يخلي تصديق فلطاح ونص، لما لا يجب وينقص من حيث المفادات من حيث كونه تصديقا. ويعضل هذا ما جاء في الاخبار مثل بعض الاحاديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. يعني هذه التي ذكرتها هي تدعي ايمان، تدعي ايمان، لو انها مالت على ذلك هي شايفه حته لها طبعا، شايفه حلقه، لكن بقيت هي في واضحه لانها مسلمه معناها لها صله في الاسلام ولو صله لا دليل عليها. هي صله دائما بل صله مقلوبه. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، وفي روايه مثقال حبه من خردل، وفي خبر اخر مثقال دينار. فأي معنى لاختلاف هذه المقادير إن كان ما توصل بلا يتفاوت؟ لو أن الإيمان لا يتفاوت من حيث الكيفية في القلب لما كان لهذه الأحاديث معنى مدرك. ماذا قال؟ قال ذرة أو حد من خردل، معنى في ذرة في حد من خردل دونها، أو قال دينار، دينار أثقل. إذا حيث يأتي الحديث يبين أن المتاقين مختلفة من إيمان، من إيمان هذا إيمانه ذرة، هذا إيمانه حبة خردل، هذا إيمانه دينار، معناها الإيمان يختلف من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، قلنا الكمية لا بد منها. كذا قد نقل يعني ما مر من بيان بأن الإيمان يزيد وينقص، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلفا. كذا قد نقل يعني قد نقل علماء القول لأنه لا خلاف، والأصح خلاصة أن التوثيق القلبي يزيد بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمها، وقد يزيد أيضا بمحض التدري كما سبق، يعني يصيح الله حتى وكذا. قال صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام جهركم نفحات ألا تتعرضوا لها ويروى بزيادة لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقوا بعدها أبدا. ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم حيث لا تعتريه الشبه، وكان الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم أعلم الناس إيمانا وتصديقا، وكان من يأخذ إيمانه تقليدا للشارع جازما فهو أوثق وأعظم ممن يأخذه عن الأدلة وحدها. يعني أنت إذا كان قلبك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك راسخ بخلاف ما لو كان إيمانه عن أدلة، وهذه الأدلة قد يأتي من هو أكبر منك فيشكك في الأدلة التي أنت بين يديك. قلت كل مرة أحد العلماء المعاصرين كتب كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان، له كتاب يبين فيها أنه لما كان في مرحلة الثانوية كان هو يواجه الملحدين الشيوعيين الذين يناقشون وجود الله تبارك وتعالى، وهو يواجههم بالأدلة، لكن قال يشعر ببعض لأن الذي يجادله كان ألسن منه أقدر على عظم الحجة، وأحيانا منه التغريب عن الأمور سبحان الله، لكن من شرح صدره فكان قلبه على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قاله رسول الله انسحق صدره، هذا ما تزلزل إيمانه أي سحب أي عواصف. ثم وكان من يأخذ إيمانه تقريبا، ثم قال لما يتطرق إليه من التفاوت والحيرة أحيانا، قال الإمام النووي في فتاويه، الإمام النووي والمختار، أن نفس التصديق الذي ينقص لا نقص تردد وشك بل زيادته بمعنى بعده عن قوي الشك وتجذب الصدع ونقصه تطرق ذلك اليه، ولا يشك عاقل لان ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان ارسخ من ايمان احد الناس. ولهذا قال يوم ليله الاسراء والمعراج ما قال، وقال يوم الحديبيه ما قال، حتى كاد غيره ان يتحير في ذلك، والله تبارك وتعالى اعلم. مما تجري هذين المنتجين يوم الاسراء والمعراج ورع إليه المشركون قالوا ألا ترى إلى صاحبك، يعني رضو الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال إنه يزعم أنه قد أتى بيت المسجد الأقصى ورجع في ليلة واحدة، فقال وإن كان قال لقد صدق، إذا كان قال صدق بس يقول قال خلاص والله اني لاصدقه بما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء ياتيه من السماء الارض في ساعه من ليل او نهار، يعني اصدقه في ابعد من هذا. فلو قال لي انكر شيء امر سهل. واما الحديبيه لما بلغهم انهم سيقوفون ببيت عتيق بالرؤيه التي راها صلى الله عليه وسلم ورؤيه الانبياء حق الصدق، ثم لما صدت قريش وكان في الحديبيه واتفق على ان يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام على ان ياتي العام الصادق، الصحابه وقفوا هم متحمسون في وقود الطواف ببيت عتيق ومنعتهم قريش. قالوا الم تقل لنا بان سنقوم ببيت عتيق؟ قال قلت لدينا فعلا وقف هذا العام، واقسم صعبا بانهم سيطوفون. هل صابوا في العام القادم؟ صابوا. الذي جاء يسال عمر رضي الله عنه قالوا لابي بكر رضي الله عنه اليس رسول الله؟ قالوا بلى. قالوا اليس قد وعدنا ان نطوف بدعته؟ قال بلى. قال بي.